بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأطيبان الأعطران الأزكيان الأنوران الأبركان على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم وطريقهم إلى يوم البعث والدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وصدقا وإخلاصا وفهما وعملا في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. اللهم سهل أخلاقنا بالحلم، ونور قلوبنا بالفهم، ونور عقولنا بالعلم، وأزل عنا ظلمات الجهل والوهم والظلم. اللهم إنا نعوذ بنور وجهك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نستودع عندك في هذا المكان الطيب الطاهر وفي هذه الساعة المباركة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ردها علينا عند حاجتنا إليها، اللهم اجعلها نبض قلوبنا ونور وجوهنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا هو الدرس السادس من دروس كتاب متن العقيدة الطحاوية في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لسيدنا ومولانا الإمام المحدث الفقيه الأصولي سيدي أبي جعفر الطحاوي الحنفي قدس الله سره، المتوفى سنة 21 و300 من الهجرة. قدس الله سره ونفعنا الله تعالى به وبكم وبأولياء الله أجمعين. وصلنا إلى قوله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. إذن المعراج والإسراء حصلا بيقظة بالجروح والجسد معا، وليس رؤيا منامية ولا رؤيا قلبية، بل هو أمر حقيقي بالروح والجسد في اليقظة إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا من كف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. وأن نشرب من الله سبحانه وتعالى شرب أيضا يكون لنا السعادة فيها والنجاة. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهذا الحوض حوض عظيم كبير، عدد كيزانه يعني كاسات تبعاته بعدد نجوم السماء، ماؤه أطيب من العسل وأبيض من الثلج. نسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا وإياكم إن شاء الله بهذه الشربة الهنيئة المريئة إن شاء الله في يوم المحشر الناس في عطش وأنت قد شربت من كف الحديث صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أمر مخيف، مخيف جدا، نسأل الله أن لا نقف ذلك الموقف. يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمته فيعرفهم من آثار الوضوء، محجلين، تجي الوضوء هيك لا تغسل هيك عند هون، بس مدها هيك شوي مشان النور يطول شوي، الغرة هيك مساح راسك كله لحتى كله يضيء، رجليك شوي هيك لفوق حتى نجي غرا محجلين إن شاء الله يوم القيامة. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من أمته عليه آثار الوضوء، فيحمل الكوز ويريد أن يسقيه، فتأتي الملائكة فتسحبه ملائكة العذاب، فيقول إنه من أمتي، فيقولون له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة يخوف، يقول سحقا سحقا، يعني خجلتني، لا حول ولا قوة إلا بالله. جهز نفسك أن يباهي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم القيادة، جهز حالك أن يكون موقفك مبيض للوجه، يقول هذا من أمتي، جهز حالك لهذا الكلام، ليس من الذين غيروا أو بدلوا. من شو غير شو بدل شو عمل؟ هذا عمل عمايل معاصي وآثام، حمك الله، نسأل الله العافية. قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. حديث الشفاعة حديث طويل، في خلاف أنه هل الكوثر هو الحوض نفسه أم غيره، أغلب العلماء على أنه هو نفسه. نعم، قبل قبل بأرض المحشر. نعم، الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. الله الله، اللي مو مرتكب كبائر وتائب، يعني مات وهو تائب ما في كبائر بزمته، هذا يا بيشفع يا ما بيشفع له يعني الصالحون الشهداء كذا، أما أهل الكبائر يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشفاعة هون، الشفاعة نوعين، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، شفاعة كبرى وهي شفاعة لجميع الخلق. طيب إذن الشفاعة الكبرى ما هي؟ خلق شمس مقدار ميل من رؤوس الخلق، ميل. قال والله سيدنا عبد الله بن عباس قال والله لا أدري ميل ماذا، هل هو ميل المكحلة أم ميل المسافة، يعني كيلو ونص متر الشمس قريبة من الرؤوس كيلو ونص، ولا ميل مكحلة. يا لطيف، كلاهما مرعب. علماء الجيولوجيا بيقولوا، علماء الفلك، لو الشمس بتزيح ميلي قرب، لا تسود حالك، قرب، لو الشمس بتزيح ميلها عن مكانها باتجاه الأرض بتحرق الأرض ومن عليها، بتحرق الأرض ومن عليها، تحول الأرض لصحراء ويموتوا الناس. فكيف إذا كانت قريبة مقدار ميل؟ يا ربي دخيلك، اللهم سلم سلم. فالأنبياء واقفون على تلة في أرض المحشر وخائفون ومنكسوا رؤوسهم ويقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الخلق يهوجون ويموجون، منهم من غرق بعرقه، ومنهم من لجم إلى فمه، ومنهم من إلى رقبته، ومنهم من إلى أركيه، ومنهم من إلى أقدامه وأخمصيه، ومنهم من هم تحت عرش الرحمن. الله، سبعة يظلهم الرحمن تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله الله الله الله، لك عمل لك شي عمل من هذول الأعمال دخيل الله، بلكي منكون تحت ظل عرش الرحمن، بلكي منكون احفظه. هذا لازم لازم تحط دستور حياة، هاي بطاقة، بطاقة أمان، هاي شو بسموها، سيكورتا، تأمين، السيكورتا على النجاة يوم القيامة. سبعة يظلهم الرحمن تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. يلا حطها واحفظها وعود طبقها. وبعدين المتحابون في جلال الله على منابر من نور. الله الله أكبر، والله شي بياخد العين. الحب شو بيعمل؟ الحب، ذرة حب تفتح الدرب. المتحابون في الله على منابر من نور، مغبوطون من الملائكة، من الناس، العالمين، كل الناس طلعوا. مين هدول؟ هدول المتحابون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتصور يا حبيب قلبي بالحب مقام المحبوبية. قال مقام المحبوبية عند أهل الله يوازي مقام الصديقين. ليه؟ قال أنه أنت بتحب الصديقين والمرء مع من أحب. بسم الله. قال وفويقه قليلا يوازي مقام الصديقية وفويقه قليلا. ليه؟ قال أنت بتحب الأنبياء كمان والمرء مع من أحب. سيدنا ثوبان كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب كبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يا مختار شو قال له؟ طلع النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثوبان مشغول باله، في شيء شاغل باله، العشق بيدوب يا أستاذ، العشق بيدوب. وبين بردي جسدا نحيلا لو توكأت عليه لانهدم. هذا مين يعني يوصف هذا الوصف؟ الشارع بن برد. الشارع بن برد كان من أكثر الناس وصفا، أمتع إيه ما كلا، بس نحن نحكي عن الوصف. من أكثر الشعار دقة في الوصف، شايف؟ وكان ضريرا، هو أصابه هو صغير رضيع، أصابته الجدري ففقئت عيناه من الجدري فعمي. فكانوا يستغربون من شدة وصفه مع أنه ضرير، كيف عم يوصف هذا الوصف؟ شايف؟ الحب بدوب. الحب شو بيساوي؟ بدوب، بيساوي الواحد مثل الدهن المثلية على الآخر، دايب ما في حدا. هذا بشار بن برد له بيت آخر معناه بيقول إنه لولا إنه أنا لابس أواعي ما كنت شفتني، إذا بشلح وعي ما ببين. سبب إنه شايفني إني لابس أواعي. أي نعم، إلى قصة هاي ذكروني شي يوم هيك أحكي لكم إياها نكتة، إلى مو بابا هذا الباب. فسيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه، ثوبان شو اسمه؟ ثوبان، ثوب الحب وثوب الإيمان، ثوب الحب ثوب الإيمان. سيدنا ثوبان رضي الله تعالى عنه واقف قدام الباب هيك، طلع النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة بالليل، قام لقى ثوبان واقف هيك مصفر. قال له يا ثوبان ما لي أراك نحيل الجسد مصفر اللون، شبك يا حبيبي؟ ليش هيك أنت ضعفان؟ شبك؟ قال له والله يا رسول الله ليس بي من مرض، إلا أنني أنا ما لي مريض، مرض بالجسد ما فيني شيء، لكن في بقلبي شيء، وقر في قلبي معنى من المعاني، وقر في قلبي عم يدوبني يا رسول الله. قال يا رسول الله ما بي من مرض إلا أني أذكر أعلم أن الموت حق، أنت ستموت وأنا سأموت، وأعلم أنك مع النبيين في الفردوس الأعلى وأنا من عامة المسلمين، أنا واحد من الناس. وين وين عم يتذكر هذا الشيء؟ شو رح يصير فيه؟ فراق، والفراق مر مر، فراق الأحبة مر، فعم ينسلى بدنه وعم يدوب لما عم يفكر إنه لسه هلا هو خادم الحبيب صلى الله عليه وسلم، يشوفه ويشم إيده ويضمه، طيب بكرة بالآخرة حد حرم منه، وين النعيم؟ وين النعيم؟ إذا ما بدي يكون مع حبيبي في وين النعيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم طمأن قلبه وقلبنا. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه والله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخوله المدينة أشد فرحا من قوله صلى الله عليه وسلم يا ثوبان المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، خلاص خلاص فهذا شو قلت لك أنا مقام المحبوبية يوازي مقام صديقية فويقه قليلا. شايف؟ طبعا سيدنا أبو بكر الصديق مقام الصديقية وهو رأس المحبوبية. مو تفكر إنه المقام شيء وسيدنا أبو بكر الصديق منازل العلا كل الناس دونه. الله الله يا سيدي شو جابنا لهم علي عرفان؟ الشفاعة الكبرى والصغرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيجوا الخلائق لعن سيدنا آدم بيطلبوا الشفاعة. بيقول لهم أنا روحوا لعند غيري، عند سيدنا إبراهيم، عند سيدنا هيك واحد واحد من الأنبياء. كل الأمم، كل الأمم، كل البشرية ماشية عم تدور على الأنبياء. نبي نبي، كل نبي واقف على تلة هيك، كل نبي يقول نفسي نفسي روح لعند غيري هيك حتى يصلوا لعند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. هنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول ما أرسلناك إلى أمة العالمين، أنا لها أنا لها. فيسجد تحت العرش ويلهم بمحامد لم يكن يعلمها قبل ذلك، ويفتح عليه بالحمد فيحمد الله ويثني عليه، ثم يشفع للبشرية فينتهي الموقف ويبدأ الحساب. هي شو اسمها؟ هي شفاعة لكل الخلائق. وهنا يتبين حقيقة معنى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الموقف صعب صعب صعب. البشرية تصور بتصير بيقولوا خذونا على النار بس لا تتركونا هون، تعبنا ما عدنا دير. شيء مهول ومخيف وعسير وشديد، نسأل الله العافية. اللهم آمنا في يوم الخوف الأكبر يا رب. ثم الشفاعة الصغرى للنبي صلى الله عليه وسلم هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. أول شيء ربي يأذن للشافعين أن يشفعوا، يشفع الرجل الصالح في أهل بيته وفي أهل حيه وفي أهل مدينته ولأحبابه، ويشفع الشهداء ويشفع الصديقون ويشفع الأنبياء، ثم يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ربي سبحانه وتعالى يشفع. فيخرج كل من كان في قلبه مثقال ذرة من توحيد، مثقال ذرة من توحيد، يخرج الله عز وجل يخرجه من النار، فينهدم طبقة السابعة من النار أو الطبقة الأولى، يعني هي أول واحدة تنهدم تصفى ست دركات جهنم. تفضل. طبعا وفي شفاعات عند الميزان كمان، في شفاعات. يا ربي دخيلك. النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف، رؤوف رحيم. الله الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، سأله أحد الصحابة يا رسول الله يوم القيامة دخيلك وين بدي أشوفك أنا؟ شوف أسئلة الصحابة بتاخذ العقل. يعني إحنا هلأ بدنا نسأل شو لون التفاحة بالجنة؟ وشو طعمة العسل بالجنة؟ وحور العين شو أخبارهم؟ يعني هيك وصف لي ياهو، خليني هيك روق زهزلي شوي هيك، يعني نحن مخنا. أي أما الصحابة الله يرضى عنهم عم يفكروا، واحد عم يفكر ما حكينا أنه أنت بالفردوس الأعلى وأنا مع عامة المسلمين، وبدأ يصير في فراق بيني وبينك يا رسول الله، والفراق لا يطاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هدية إله وإلنا الحمد لله، طمأن قلبنا المرؤوم مع من أحب. الثاني شو سأله؟ قال يا رسول الله يعني يوم القيامة وين بدي أشوفك أنا؟ وين بدي ألتقي فيك؟ قال ثلاث مواطن لا أتخلف عنها، الميزان والصراط والحوض. على الصراط عم يشفع لك، وعلى الحوض عم يسقيك، وعلى الميزان عم يشفع لك. الله الله. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، روحي له الفداء صلى الله عليه وسلم. والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. ميثاق شو هو الميثاق؟ كلمة التوحيد، أقرهم أنه الله سبحانه وتعالى وأنه خلقهم وأنه شو الآية؟ مين من ذكر الآية؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. السادة أهل الله يقولون هذا خطاب ألست بربكم خطاب الحب الأول، يحبهم، هذا خطاب شكل لكن في شيء هون بالأزل. لذلك البشرية سيدي لا تصدق واحد ملحد، لا تصدق أنه ملحد من حام، بيقول لك أقسم بالله أنا ملحد. لا إله إلا الله، آمنت بالله إلا آمنت بالله. واحد عم يناظر واحد ملحد، أم قال له وين نلتقى؟ قال له بإذن الله نلتقى. رجل الفلاني مين عم يقول بإذن الله؟ الملحد. قال له تمام آمنت بالله، خلصت المناقشة. أقريت بالله. شايف بالفطرة سيدي، بالفطرة. لذلك البشرية سيدي ما كانت تنكر وجود الله سابقا، وإنما كانت تدور على الإله، تدور على وين الإله، بفطرتها في إله بس وين هو ما نعرف. هذا نداء الحق القديم، ألست بربكم، هذا هو. نعم. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، لأنه علم الله أزلي كاشف، علم الله أزلي كاشف، كشف كل المعلومات، فلا يتطرأ عليه تغير. وقلنا سابقا أن هذا العلم الكاشف ليس مؤثرا وليس جبرا، تمام؟ هذا علم كاشف، كشف المعلومات كلها، فلا يوجد جبر ولا يوجد نعم قهر في هذه القضية، إنما هو كشف للمستقبل. وكذلك أفعالهم، يعني علم أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، علم كل شيء سبحانه وتعالى. فعلمه هذا مؤثر أم كاشف؟ كاشف. نعم. وكل ميسر لما خلق له، الله سبحانه وتعالى ييسر لما خلقك لأجله، ييسر لك هذا. وهذا التيسير ما هو؟ هو مدد الله سبحانه وتعالى الموافق لكسبك الذي تختاره، تمام؟ أيوة. والأعمال بالخواتيم، ها الأعمال بخواتيمها، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، يعني من علم الله سعادته فهو سعيد، ومن علم الله شقاءه فهو الشقي. فالقضاء هنا بمعنى العلم. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أصل القدر هو علم الله القديم. هذا علم الله القديم ما هو؟ سر. كيف تطلع عليه؟ لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، يعني أنت آمن به وسلم به كما هو، لا تعد تفكر كيف، يعني كيف علم ثم خيرنا ثم كذا، ويقعد تقرأ كلام الفلاسفة وكلام مدري مين وانت ما لك متمكن بأصل العقيدة. لكن بسيطة، احفظها كما تتعقلها ببساطة. نقول علم الله كاشف غير مؤثر، وإرادة الله موافقة لعلم الله، وقدرة الله لها تعلقان، تعلق صلوح قديم وتعلق تنجيزي حادث. فالصلوح القديم متعلق بإرادة الله المتعلقة بعلم الله، والتنجيز الحادث متعلق بكسب العبد الموافق لعلم الله. فإجبار ما في، فكسب العبد هو اختياره، وقدرة الله موافقة هي المدد، يعني اللي عم يجي للتخليق هو موافق لكسب العبد. متى ما تعقلت هذا المعنى انتهت كل القضية. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. تمام. فهذا جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه. فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. وهي درجة الراسخين في العلم، اللهم اجعلنا منهم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، اللي هو القرآن والسنة، وادعاء العلم المفقود كفر، اللي هو علم الغيب والخواتيم. لا أحد يعلم علم الله سبحانه وتعالى. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. ما يثبت الإيمان إلا أن تطلب العلم الموجود الذي أنزله الله في كتابه وقاله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. تمام. وترك العلم المفقود اللي هو الغيب. يقعد واحد بده يعرف الغيب وبده مدري إيش، ويقعد يشتغل مع الجن ويشتغل مع السحر، وبيكفر أبدا، وبيضل وبيعتقد اعتقادات واهية، والله عز وجل بيستدرجه وبيموت على ملة الكفر والعياذ بالله، نسأل الله العافية. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، يعني رقم الله بالقلم على اللوح. اللوح مخلوق جعل الله فيه علم الأولين والآخرين، لكنه يتغير، ليس هو علم الله. تمام. الله جعل فيه معلومات، علم الله لا يتغير. تمام. أما اللوح يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ليغيروا ما أراد الله، لا يستطيعون أن يغيروا، مراد الله نافذ. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. يعني هون لأنه العلماء في هذه القضية مذهبان: هل جفاف القلم معناه أن اللوح هو الذي لا يتغير وهو مطابق للعلم، ولا هناك مكان آخر فيه علم يتغير؟ يعني هل اللوح يتغير فيه ما يتغير، ولا في مكان آخر يتغير ما يتغير؟ فالعلماء مذهبان في هذه القضية. هناك من يقولون اللوح مطابق لعلم الله لا يتغير وهو المراد بأم الكتاب، وهناك من يقول لا، اللوح يتغير وعلم الله لا يتغير. تمام. الملائكة شافوا، شلون بدهم يشوفوا؟ خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللوح المحفوظ. الراجح أن اللوح المحفوظ يتغير ويتبدل، وعلم الله هو الذي لا يتغير ويتبدل، والأحاديث في غير ذلك مؤولة. في أحاديث تثبت ذلك، جف القلم، رفعت الأقلام وجفت الصحف، تمام. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. خلاص، لذلك شو بدك ترضى؟ بالقضاء والقدر. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه أبدا. خلاص، ما علم الله شيئا أنه كائن على صورة وكيفية سيكون. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال الله تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. الله أكبر. لأن نحن في القدر المذاهب كثيرة، المذاهب في القدر كثيرة، وأوسطها قول أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة يقولون: العبد يخلق أفعال نفسه، فكانوا قدرية من هذا الباب. والقدرية من نوع آخر النفاة القدر، الذين يقولون لا قدر، والذين يقولون الأمر أنف. وقدرية الجبرية أيضا قدرية، يقولون الله أجبرنا على كل شيء. فهؤلاء كلهم قدرية، يسمون قدرية، وهم بين الفسق وبين الكفر والعياذ بالله. والإيمان التام أن نقول: القدر هو علم الله تعالى الأزلي الموافق لكسب العبد الحادث. تمام. كم بقي من الوقت؟ انتهى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نعم سيدي.